يقول ذكرت أن كيد الشيطان شديد والله ذكر أن كيده ضعيف، أرجو الإيضاح. وإيضاحه أن كيد الشيطان ضعيف باعتبار دفعه ونقضه، وشديد باعتبار مكره وعقده. أن كيد الشيطان ضعيف باعتبار دفعه ونقضه، وشديد باعتبار مكره وعقده. فالشيطان ينوع الحبائل التي يصد بها الناس، ولذلك قال لأقعدن لهم صراط المستقيم ثم لآتين لهم بين يديهم إلى تمام الآية، فتوعدهم بأن ينصب حبائل متنوعة لهم. ووصفه بالشدة بهذا الاعتبار، ووصفه بالضعف باعتبار دفعه، لأن الإنسان إذا استعاذ بالله أعاده الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عثر به الحمار فقال الرجل تعيس الشيطان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بسم الله. قال لأنك إذا قلت تعيس الشيطان تعاظم حتى يكون كالبنيان، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون كالذباب، فهو من جهة دفعه من دفع كيده سهل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.